بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. اقرأ علينا يا أبا معاذ. والسنة عندنا نعم اقرأ. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن لا نعلم السنة إلا عن طريق ما وصل إلينا من آثار، ولذلك كان هذا من سمات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، اتباع الأثر، وكان من مميزات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم سموا بأصحاب الحديث والأثر، أنهم يسيرون على أثر من سبقهم من السلف الصالح. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل له: ثم من؟ قال: الذين هم على الأثر، الذين على الأثر. فقيل له: ثم من؟ فكأنه رفضهم، يعني رفض من دون ذلك من الذين لا يسيرون على الأثر. فخير الناس الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم من؟ الذين يسيرون على أثر هؤلاء، الذين يسيرون على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أثر الصحابة، ثم من؟ ليس هناك خير بعد ذلك. لذلك رفضهم النبي صلى الله عليه وسلم، رفض الذين لا يسيرون على طريق الأثار، الذين يسيرون بآرائهم وأهوائهم بدون الرجوع إلى الآثار. فإذا سألت أحدهم أجابك بالفلسفة أو بالرأي، لم يجيبك بأثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الصحابة أو السلف الصالح، بل يجيبك برأيه. فأصحاب الآراء هؤلاء رفضهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت آيات الكتاب تنص على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب السير على آثاره، وهذا هو معنى محمد رسول الله، أي أننا لا نعبد الله إلا بما شرع عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله، أي لا مدبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يستحق أن يتبع، هو الذي يستحق أن نمشي على آثاره. ليس هذا إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لشخص بعينه أو أن يسير على طريق شخص بعينه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يتعصب لفلان أو علان ويأخذ بكل أقواله وإن خالفت الدليل هو يعلم، فإنه كأنه جعل فلانا هذا في مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات التي دلت على هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد قول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فكل هذه الآيات وغيرها دلت على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأننا لا نعبد الله إلا بما شرع، بما أوحى إليه به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك أكد الصحابة هذا الأصل والتزموا به على أحسن الوجوه. فأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله أو لعن رسول الله الواشمات والمتوشمات والمتفلجات المغيرات، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فجاءت امرأة من بني أسد فقالت له: أين هذا أو لماذا تلعن هؤلاء؟ فقال: ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وكانت هذه المرأة تقرأ القرآن، فقالت عبد الله بن مسعود: إني قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت هذه الآية: لعن الله الواشمات أو لعن رسول الله الواشمات والمتوشمات. فقال لها: إن كنت قرأتيه فسوف تجديه. ثم قرأ قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهكذا فهم الصحابة هذه الآية، أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو كأنه هو المبين لما في كتاب الله. وهذا هو الذي قصده الإمام أحمد بقوله: والسنة تفسر القرآن. وأخرج أيضا البخاري حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فسأله عن الحجر، فقال له ابن عمر: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله. فقال له هذا الرجل: أفرأيت إن زحمت؟ أفرأيت إن غلبت؟ فقال له عبد الله بن عمر: اجعل أرأيت هذه في بلاد اليمن. يعني كأن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يقول له: لا تعارض السنة برأيك. هو قال له، سأله عن السنة في هذا في الحجر الأسود، فقال له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله. فأخذ يتعلل بأنه لن يستطيع تطبيق هذه السنة، بأنه قد كما قال: أرأيت إن زحمت؟ إن زحمني الناس؟ أرأيت إن غلبت؟ فلم يرضى منه عبد الله بن عمر هذا، ولكن أراد منه أن يسلم أولا، فإن لم يستطع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ولكن في بداية الأمر يسلم للسنة ويعلم أنها وحي من الله، ولا يعارض السنة بالفلسفة والرأي والجدال. إذا قلت لك السنة كذا فلن بالسنة، لا تقول لي يعني طب ما هي حكمة من هذه السنة. إذا أنت يعني أبلغت أحد الناس أو أبلغت أحد المسلمين بسنة يقول لك يعني طب يعني ما هي الحكمة من هذه السنة، يريد أن يعرف الحكمة من هذا التشريع قبل أن يلتزم به. فقل له يا أخي الحكمة أنك تلتزم بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الحكمة العليا، أنك خلقت في هذه الدنيا لهذا، لتعبد الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض السنة بأرأيت، اجعل أرأيت عند الثريا. فالأرائيين هؤلاء أصحاب الرأي، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم على القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من درس علم الكلام وترك الكتاب والسنة. السلام عليكم. نعم نعم بارك الله، الله يبارك فيك. من؟ طب انا الان يا اخي بارك الله فيك عندي درس الان، فاستاذنك تكلمني ان شاء الله بعد المغرب ان شاء الله. الله يحفظك. السلام عليكم. نزلنا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وقد اختلف العلماء في شأن السنة، كما قال الإمام أحمد: إن السنة تفسر القرآن. فاختلف هل السنة هي وحي أيضا بمثابة القرآن، والذي تدل عليه ظاهر الآيات أن السنة وحي من الله عز وجل كالقرآن. وهذا الذي دل عليه حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري في آخر كتاب الوضوء، كان آخر حديث في كتاب الوضوء في صحيح البخاري حديث البراء، أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أنت أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال له البراء، فردد البراء خلفه الدعاء حتى وصل إلى قوله: وبنبيك الذي أرسلت. فقال: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا، وبنبيك الذي أرسلت. فكأنه أوحيت إليها كذا بهذا اللفظ. هذا سوف يأتي إن شاء الله ذكره بإذن الله، لا تستعجل. فهذا الحديث أو هذا الاستدراك على البراء من النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بالسنة كما أوحيت إليه. وهذا مصداق قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك أيضا أخرج أبو داود والترمذي ومحمد بن نصر المروزي في كتابه السنة وغيرهم بأسانيد صحيحة من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا ألفين أحدكم جالس على أريكته يقول: ما أحل لنا الكتاب فأحلوه، وما حرم علينا فحرموه، ألا وإني ما ألا وإني ما حرمت مثلما حرم الله. ومن أجل هذا الحديث أو من أجل هذا الأصل ألف محمد بن نصر المروزي من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله كتابه السنة، هذا الكتاب الذي وفقني الله عز وجل إلى تحقيقه وطبعته دار الآثار منذ ما يقرب من حوالي 5 سنوات، وكان من أوائل الكتب التي من الله عز وجل بها علي في تحقيقها على أصول خطية. وكان هذا بعد عناء شديد وبعد بحث طويل عن الأصل الخطي لهذا الكتاب، وكان طبع من قبل طبعة قديمة، ولكن هذه الطبعة كانت فيها كثير من التحريفات والسقط. فالشاهد الإمام محمد بن نصر المروزي ألف كتابه السنة من أجل بيان هذا الأصل، وهي أن السنة هي المبينة والمفسرة للقرآن، وأتى أو حشد الأدلة من أجل إثبات هذا الأصل، ونهى كتابه برواية هذا الحديث، حديث المقدام بن معدي كرب. نعم. وأورد من الآثار التي تدل على هذا وكان أيضا ومن الأحاديث أيضا التي احتج بها الإمام محمد بن نصر حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه. معذرة هذا الحديث يعني ذكره الإمام محمد بن نصر حجة لمن ذهب إلى أن السنة لا تنسخ الكتاب، لا تنسخ كتاب الله عز وجل. هذا الحديث قد اختلف فيه وقد رجحت هنا أنه حسن لغيره، يعني أن الحديث هذا له شواهد يحسن لها. فالشاهد أن الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار تأول هذا الحديث بما يلي: قال: المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز، وباعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم والإشارة، ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب. طيب. قال الشوكاني رحمه الله: المراد من هذه العبارة، وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز، وباعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة أو باعتبار الأغلب، لحديث إني أتيت القرآن ومثله معه، هو حديث صحيح. يعني أراد الشوكاني رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث المقدام، بل هذا الحديث يفهم منه أن الكتاب قد اشتمل على أصول الشرائع وأصول المحرمات ولو بطريقة الإشارة أو على سبيل الأغلب، وأن السنة جاءت لتبين كل هذا. ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. نعم. ولذلك قال ثبت عن مكحول رضي الله عنه أو رحمه الله من أئمة التابعين كما أخرج هذا محمد بن نصر هنا في كتابه السنة أنه قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن القرآن قد أتى بأحكام كثيرة مجملة لا يستطيع المسلم أن يطبقها إلا إذا أتى بتفسيرها أو ببيانها من السنة. فلذلك القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. هذا معنى قول مكحول. وقال أيضا يحيى ابن أبي كثير كما أخرج هذا أيضا محمد بن نصر هنا، وكذلك أخرج هذا الأجري في الشريعة والدارمي في مقدمة سننه بإسناد صحيح، وكذلك أخرج هذا أيضا أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله أن يحيى بن أبي كثير قال السنة قاضية على الكتاب. السنة قاضية على الكتاب. ولما سئل الإمام أحمد كما أخرج هذا أو ذكر هذا أبو داود في مسائله الإمام أحمد، سئل عن هذا الحديث قيل الإمام أحمد السنة قاضية على الكتاب، فقال الإمام أحمد وهذا من ورعه رحمه الله قال لا أجسر يعني لا أقوى أن أقول هذا، ولكني أقول السنة تفسر القرآن كما قال هنا أصول السنة. وهذا النص الذي ثبت في مسائل أبي داود لإمام أحمد يدل على صحة نسبة هذا الكتاب لإمام أحمد، لأنه ذكر هنا في هذا الكتاب النص نفسه أنه قال والسنة مفسرة للقرآن. هذا النص ثبت بلفظه في مسائل أبي داود لأحمد، وهذا من الأدلة التي نستدل بها على صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد. فالإمام أحمد تورع أن يقول هذه الكلمة التي قالها بعض السلف أن السنة قاضية على الكتاب، أو أن السنة أحوج إلى القرآن من حاجة القرآن إليه إلى السنة، ولكنه قال أقول إن السنة مفسرة للقرآن فقط. ثم قال الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود ولا ينسخ القرآن إلى القرآن. فالإمام أحمد ذهب هنا إلى أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وهذا لا يعني أنه يرى أن السنة لا يؤخذ بها في بيان نسبة للقرآن أو في تخصيص عموم القرآن، ولكنه يرى أن السنة قد تخصص العموم وتفسر أو تبين المجمل ولكنها لا تنسخ القرآن. هكذا ذهب الإمام أحمد. وهذه مسألة أثير فيها الخلاف بين السلف، ونقل هذا محمد بن نصر في كتابه السنة، فنقرأ ما قاله يعني إتماما للفائدة. فقال محمد بن نصر كما في الصفحة 85 بعد 100 من طبعة دار الآثار. ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها، هي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها؟ طيب اقرأ علينا محمود هذا النص. اختلف الناس في السنة، اختلف الناس في السنة هل تنسخ الكتاب، هل تنسخ الكتاب أم لا؟ فقالت جماعة من العلماء لا تنسخ السنة الكتاب، لا تنسخ السنة الكتاب، نعم، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب، ولا ينسخ الكتاب إلا الكتاب. والسنة تترجم تفسر الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن خصوصه وعمومه وتزيد في الفرائض والأحكام، لا تنسخ الكتاب. واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، وبقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا من الشافعي وأصحابه. نعم. هنا محمد بن نصر نقل قول الشافعي وأصحابه من أنهم ذهبوا إلى أن السنة لا تنسخ الكتاب، ولكنها كما قال هنا تفسر مجمله فقط وتبين عن خصوصه وعمومه. فما هو الفارق بين النسخ وبيان الخاص والعام؟ يعني كما نقلت أنا هنا عن الشاطبي في كتابه الموافقات أنه قال وذلك أن الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا وعلى بيان المبهم والمزمن نسخا. يعني الآن كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، فكانهم سووا بين كل هذه الصور وأطلقوا عليها النسخ، فجاء الأصوليون من المتأخرين ففرقوا بين هذه الصور فقيدوا أو أطلقوا النسخ فقط على صورة واحدة وهي صورة رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر عنه. واضح معنى النسخ؟ هذا المعنى الأخير والذي استقر عليه الأصوليون من المتأخرين، ولكن كما ذكر الشاطبي هنا كان هذا المعنى عند المتقدمين أوسع من هذا، فما كان يعني يقصرون النسخ على هذه الصورة فقط، بل كانوا يعتبرون أيضا أن تخصيص العموم من النسخ. إذا أنزلت آية أو جاء حديث يخصص نصا عاما اعتبروا هذا التخصيص من النسخ، وكذلك إذا يعني جاءت آية أو أنزلت آية أو جاء حديث يقيد نصا مطلقا من الكتاب اعتبروا هذا من النسخ أيضا. يعني هذا كان في عرف المتقدمين، ولذلك يعني الذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف اصطلاحي فقط، أما المآل في النهاية واحد وهي أن السنة تفسر القرآن كما قال الإمام أحمد في هذا الأصل، وأن القرآن لا يستغني عن السنة، فلا يستطيع أحد أبدا البتة أن يفهم القرآن بدون السنة، وبهذا تبطل شبهة القرآنيين إن صح التعبير. نحن قلنا الآن يعني الآن هناك من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن، ولكن هناك من تورع عن القول هذا، ولكن اقتصر فقط على القول بأن السنة تفسر المبهم أو المجمل في القرآن، أو أنها تخصص العموم أو تقيد المطلق فقط، تمام؟ ولكن كما قال محمد بن نصر هنا، وقال طائفة أخرى جائز أن تنسخ السنة الكتاب، وذلك أن يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر بخلافه، فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس، ولا ينزل به قرآن يتلى، فعلى الناس تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبول ذلك عنه، وأن يعلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسخ ما أنزله الله في كتابه إلا بوحي من الله، وإن لم يكن قرآنا يتلى لقول الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فمن الوحي ما هو قرآن ومنه ما ليس بقرآن، وإنما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا بقرآن خير منه. ثم قال: وقد حدثنا أبو قدامة قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: كنت أقرأ هذه الآية فلا أعرفها، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، أقول هذا قرآن وهذا قرآن فكيف يكون خيرا منها، حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم، أي أيسر عليكم أخف عليكم أهون عليكم. نعم. فقال محمد بن نصر هنا إنما أراد حكما خيرا لهم من حكم الآية الأولى، يعني أوسع لهم وأخف عليهم، هذا معنى نأتي بخير منها، لا يعني هذا نأتي بآية خير منها، ولكن نأتي بحكم أيسر وأخف يكون خيرا للناس، هذا الحكم قد يأتي عن طريق آية وعن طريق حديث، هذا هو الراجح الذي مال إليه محمد بن نصر، وأتى بالأدلة التي تدل على ذلك، أن الراجح أن السنة قد تنسخ القرآن. قال شيخنا الشيخ العلامة وربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في شرحه على أصول السنة، وقد طبع مؤخرا، وكان من فضل الله عز وجل علي أني كنت يعني طلبت من شيخنا حفظه الله أن أقوم بتفريغ هذا الشرح وبنشره، فأذن لي الشيخ في بداية الأمر وبدأت فعلا فيه، ولكن بكثرة المشاغل وضيق الوقت هناك من سبقاني إلى هذا وعرض على الشيخ، فالشيخ يعني أراد الإسراع بإنزال الكتاب، فنزل هذا الشرح، هو شرح الشيخ حفظه الله، ولم يتيسر لي أن أتم يعني الاعتناء بهذا الشرح، كنت سوف أقوم يعني بضبط شرح الشيخ حفظه الله وبالتعليق عليه، ولكن يعني فهم صارعوا وسبقوني. يعني الشاهد يعني أنه قد طبع هذا الشرح مؤخرا، وقال فيه الشيخ هنا حفظه الله تعالى: عن قول الإمام أحمد وليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطل أو بطل نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء، ما يفعون إلا التسليم. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا بأنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف للأصول، هذا النص مخالف للقياس، هذا غلو في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا فقد يوجد قياس الأولى، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه، أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا. يعني ما من إجماع اجتمع عليه العلماء واجتمع عليه المسلمون إلا وجدنا له نصا يدل عليه. فدل هذا على أن النص هو المقدم، النصوص من الكتاب والسنة هي المقدمة، لا نرد نصوص الكتاب والسنة بإجماع موهوم أو بقياس فاسد. فهذه طريقة أصحاب الرأي، أنهم يردون النصوص من الكتاب والسنة إما بإجماع موهوم أو برأي فاسد بناه على قياس فاسد. وكان هذا دأب محمد الغزالي، كان يرد النصوص الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة بإجماع موهوم عنده هو الذي توهمه، أو بقياس فاسد هو الذي قاسه، يرد النص هكذا. فمن هنا نفهم أهمية دراسة متن أصول السنة. فإذا نحن أتقننا وفهمنا هذه الأصول التي ذكرها الإمام أحمد استطعنا أن نحذر من أصول أهل البدع والأهواء التي ملأوا بها كتبهم والتي خرجوا علينا بها باسم الإسلام. ومن هنا نستطيع أن نميز صاحب السنة من صاحب البدع، ولا نغتر بشهرته، ولا نغتر كما قال بجهاده المزعوم. هو إذا أتى بكلام أو أتى بأصول نحن درسنا في أصول السنة خلافها علمنا أنه إيه؟ ليس على السنة. إذا نحن لا نحكم على الأشخاص هكذا من عند أنفسنا، ولكن نحكم عليهم بناء على ما فطروه بأيديهم وبناء على ما دعوا إليه وأصلوه في كتبهم. فإذا جاء أحدهم وأصل أصولا يخالف بها أصول السنة رددناها عليه كائنا من كان، وليست العبرة بالشهرة. هذا واضح؟ لا. يعني كما قال الشيخ ربيع هنا، الرسول لأن الرسول بين الأصول والفروع بحيث لم يترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. ثم قال الإمام أحمد ولا تضرب لها الأمثال، أي أن السنة لا تضرب لها الأمثال. أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا هريرة كان يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فقال له ابن عباس أنا توضأ من الحميم، أنا توضأ من الماء الساخن. فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. هكذا تربأ الصحابة، لا نقارع السنة بآرائنا وبأهوائنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا سقطت الذبابة في شراب أحدكم فليغمسها ثم لينزعها، فإن في أحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فيأتي العقلانيون وهم ليسوا أصحاب عقول، بل إن عقولهم فاسدة، فيأتي هؤلاء الذين هم أذناب المعتزلة والذين صار على طريقهم في هذا الزمان أمثال محمد الغزالي ويوسف القرضاوي ومصطفى محمود، ويردون أمثال هذه الأحاديث بالأمثال، يضربون لها الأمثال ويردونها بالأقيسة الفاسدة وبالآراء المتوهمة. ولقد بنى محمد الغزالي كتابه الذي سماه فقه السنة أو السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث على هذا، بنى هذا الكتاب لكي يرد به السنة، ولذلك رحب بهذا الكتاب، رحب به من كان يريد هذا ولم يستطع أن يقوم به. رحب به العلمانيون الذين أرادوا أن يفصلوا الدين عن حياة الناس، رحبوا بأشد الترحيب ونشروه في جرائدهم. فهذا محمد الغزالي الذي يعتبرونه من أئمة الإسلام ومن المجاهدين ومن رموز الإسلام، يعني نهى حياته، ونسأل الله أن يغفر له، نحن لا نرجو له الشر، ولكن يعني لقد أساء إلى الإسلام قبل موته أيام إساءة بهذا الكتاب، هذا الكتاب السيء. فالشاهد أن هؤلاء بارك الله فيكم يضربون الأمثال للسنة، فيأتون مثل هذه الأحاديث ويضربون لها الأمثال ويقولون إن هذا الحديث يخالف العقل. أي عقل هذا؟ وإذا جاء يعني أهل الكفر وأثبتوا صحة الحديث بأبحاثهم المعملية صدقوا بالحديث، يبقى هم يتبعون من؟ هل يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم أم يتبعون هؤلاء؟ أي الفريقين خير؟ من أهدى ومن أحق أن يتبع؟ من أهدى سبيلا؟ يجب علينا أن نسلم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر، ولا نضرب له الأمثال، ولا نقيسه بعقولنا. ومن أجل هذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه العظيم الذي سماه بدرء تعارض النقل مع العقل. لا يتعارض النقل الصحيح مع العقل السليم. النقل الصحيح أي نصوص الكتاب والسنة التي نقلت إلينا لا تتعارض مع العقول السليمة التي هي على الفطرة، ولكن ولكن العقول الفاسدة هي التي تعارض النقل الصحيح. يعني احرصوا بارك الله فيكم على تدبر هذه الأصول التي يذكرها الإمام أحمد في هذا الكتاب، الكتاب الصغير الحجم العظيم الفائدة. فقد وفق الله الإمام أحمد في هذا الكتاب إلى أن يجمع يعني بالفعل أغلب أصول السنة التي تميز الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أصحاب الحديث والأثر عن غيرهم من أصحاب الدعوات الباطلة. بارك الله فيكم. وهذا ما قرره الإمام أحمد هنا وأكده بقوله ولا تدرك، أي لا تدرك السنة بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. فهذا أصل عظيم يقوم عليه الدين، وبدونه يحرف هذا الدين. فإذا ترك هذا الدين أو ترك الكتاب لفهم هذا وفهم هذا لصار هذا الدين مثل دين اليهود والنصارى، هم الذين كتبوه بأيديهم وفسروه بأهوائهم، ولكن الله عز وجل عصم هذا الدين من هذه الذلة التي وقع فيها أهل الكتاب، فحفظ الذكر وحفظ الفهم الصحيح لهذا الذكر عن طريق العلماء الراسخين في العلم، ولذلك أمرنا باتباع العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيجب علينا أن نسأل العلماء الراسخين في العلم وأن نرجع إليهم وأن نأخذ بفتاويهم المبنية على الكتاب والسنة، وأن نترك أصحاب الأهواء وأصحاب العقول الفاسدة وأصحاب الشعارات الكاذبة ولا نتبعهم. وبهذا نحقق الفوز في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. استغفرك الله.